قال رحمه الله: باب فضل التهجير إلى الظهر. والمقصود بالتهجير كما يقول ابن بطال رحمه الله قال: التهجير السير في الهاجرة وهي شدة الحر. هذا هو المقصود بالتهجير، السير في الهاجرة وهي شدة الحر، فيخرج الشخص إلى بيوت الله سبحانه وتعالى مع وجود شدة حر، ولا يثنيه ذلك عن الخروج لشهود صلاة الجماعة، وهذا يدل على الإخلاص. قال: ويدخل في معنى التهجير المسارعة إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاتها ليحصل له فضل الانتظار قبل الصلاة، فهذا أيضا يدخل في التهجير، وليس خاصا بصلاة الظهر التي تحصل في شدة الحر، بل يدخل في ذلك أيضا المسارعة إلى كل الصلوات قبل دخول الوقت ليتحصل على فضيلة الانتظار قبل الصلاة. وسيأتي معكم الأحاديث التي فيها فضيلة الانتظار، وقد تقدم شيء من ذلك، وأن المنتظر للصلاة ما زال في صلاة، وأن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فهذا منتظر للصلاة حتى تأتي صلاة أخرى فيصليها مع الإمام. فهذا الباب فيه بيان فضيلة التهجير والمسارعة إلى الصلوات والخروج في شدة الحر، فكله تهجير، وإن لم يخرج في شدة الحر خرج للمسارعة في الصلاة فهو تهجير وتبكير للصلاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، كنيته أبو رجاء، نسبته نعم البغلاني، عن مالك وهو ابن أنس، أحسنت، كنيته أبو عبد الله ولقبه إمام دار الهجرة. قال: عن سمي مولى أبي بكر، سمي مولى أبي بكر نعم أبو عبد الله، وقد تقدم معنا، أحسنت، تقدم معنا ذكره. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان، ما اسمه؟ ذكوان بن عبد الله، أبو صالح السمان ذكوان بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا الحديث كما ترى اشتمل على فقرات مختلفة، فهو اشتمل على ثلاثة أحاديث جمعها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مساق واحد، ويمكن أن يكون سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت واحد فذكرها، ويمكن أن يكون سمعها في مجالس مختلفة فذكرها رضي الله تعالى عنه، جمعها وذكرها في بعض مجالسه رضي الله تعالى عنه، ففيه احتمال، والبخاري أتى به بطوله على أن أبا هريرة سمع الحديث كله من النبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد فساقه مساقا واحدا وأتى به بتمامه، لأنه أولى من اختصاره وتقطيعه، وإن كان التقطيع جائز، التقطيع جائز وقد صنعه البخاري رحمه الله، وهنا أتى بالشاهد في الحديث وما يتعلق بالصلاة من قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، هذا الذي يتعلق بالصلاة. وهكذا: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، هذا يتعلق بالصلاة أيضا وهو المقصود هنا، باب فضل التهجير إلى الظهر. وأيضا مما يتعلق بالصلاة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه ثلاثة أشياء تتعلق بالصلاة أو نحو ذلك، ثلاثة أشياء تتعلق بالصلاة. الشيء الأول لو يعلم الناس وما بعده، والثاني ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، الثالث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وكثير من المواضع يقتطع الحديث فيها رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، وهنا أتى بالحديث بطوله. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما ساق الحديث بتمامه لأنه أولى من اختصاره وتقطيعه، وإن كان ذلك جائزا كما سبق ذكره، واقتدى بمالك رحمه الله تعالى، فإنه ساقه بتمامه في كتاب الصلاة من الموطأ. فيقول البخاري ساق الحديث بتمامه، مع أن موطن الشاهد هو قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ومن حيث التعلق بالصلاة، فيتعلق بالصلاة ثلاثة أشياء من الحديث، وهي ما أشرنا إليها آنفا. وأما بقية المذكورات في الحديث فلا تتعلق بالصلاة، لا إماطة الأداء ولا ما يتعلق بالشهداء، فإنه لا يتعلق بالصلاة، وإنما يتعلق بالصلاة هذه الثلاثة الأشياء. فعلى هذا نقول ساقه رحمه الله بطوله، إما لأنه أولى من اختصاره وتقطيعه، أو لأنه اقتدى بمالك رحمه الله تعالى، فإنه ساقه بتمامه وبطوله في كتاب الصلاة، فاقتدى بمالك وصنع صنيعه رحمه الله تعالى. والحديث كما سمع تشتمل على ثلاثة أحاديث. الشيء الأمر الأول من الثلاثة الأحاديث التي اشتمل عليها ما يتعلق بإماطة الأذى عن الطريق، وهذا فضائله معلومة لدى طلاب العلم، فإن هذا الحديث يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بطريق وجد غصن شوك وأزاله عن طريق المسلمين وأبعده عن طريق المسلمين، فكان الجزاء ما ذكر عليه الصلاة والسلام، فشكر الله له فغفر له، فهذا أجر عظيم بعمل يسير، أجر عظيم على عمل يسير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن أو في شوكة أزالها عن طريق المسلمين، يتقلب في الجنة، راه عليه الصلاة والسلام. وهكذا عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. هذا من محاسن أعمال هذه الأمة المرحومة التي أجرها الله سبحانه وتعالى على هذا العمل العظيم، بل هذا من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق استهان به كثير من الناس، وربما نرى شوكة أو نرى زجاجا يتأذى منه أهل الإسلام، أو نرى حجرا في الطريق ربما يعثر به بعض الناس، ولا نعرج عليه ولا نبعده، وهو عمل حثت عليه الشريعة. هذه شريعة متكاملة، هذه شريعة عظيمة على مستوى إماطة الأذى عن الطرق، وهذا من التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون على الخير، وهذا من التراحم أيضا بين أهل الإسلام، وهذا أيضا من الشفقة على بعضهم البعض، ألا يؤذى أحد منهم، ألا يؤذى أحد. فإذا كان هذا الأجر على إماطة الأذى عن الطريق، فكيف بمن يبعد عنك المجرمين وينحي عنك أهل الإجرام، لا يتمكنون منك، فلا شك أن هذا أجره أعظم وأعظم. صار بعض الناس يؤذي الناس قصدا وعمدا، إذا نقص عليه شيء أو حصل بينه وبين بعض الناس بعض المشاكل، فربما يسحب القوارب ويضع الأحجار في طرق المسلمين، وهذا خلاف مقصود الشريعة، فإن الشريعة أمرت بإبعاد الأذى عن الطرق، وهذا يسحب الأذى عمدا وقصدا ويجر الأذى على أهل الإسلام، سواء كان عن طريق القوارب التي تكون قريب الساحل كما هو الحال عندنا في المنطقة، أو عن طريق الأحجار ويضعها في طريق الناس بحجة أنه يلبى له الطلب الفلاني الذي يريده. هذا خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل غير مشكور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فشكر الله له. إذن هذا العمل الذي يفعله بعض الناس غير مشكور، بل صاحبه عليه مأزور. وآثم على هذا العمل ولا يشكر عليه، لأن الذي يشكر عليه إنما هو الذي يحرص على إماطة الأذى عن الطرق. ومن أعظم ما يماط عن أهل الإسلام وهو أعظم مما ذكر إماطة الاعتقادات الفاسدة عن المسلمين، وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يحرص عليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إبعاد وإماطة الاعتقادات الفاسدة التي خلفها أهل التصوف وأرباب الرفض وهكذا أيضا غيرهم ممن خلف الشر على المسلمين من الاعتقادات الفاسدة تجاه ولاة أمور المسلمين، وأنه يخرج عليهم وتحصل الفوضى وغير ذلك. هذا أمر مهم وأجره أعظم مما ذكر. فرسول الله رأى رجلا يتغلب في الجنة بشوكة أو بشجرة أماطها عن طريق الناس، كانت عن طريق المسلمين كانت تؤذيهم، فكيف بمن يميط أذى الاعتقاد ومن يميط أيضا كذلك المخالفات الشرعية ويبعد الناس عنها بقدر استطاعته، يعني ينصحهم بها، ينصحهم بالابتعاد عنها، فهذا مشكور ولا شك وأجره عظيم. هذا الحديث الأول الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جمع لنا ثلاثة أحاديث في ما ذكر هنا. الحديث الأول يتعلق بإماطة الأذى عن الطريق، الحديث الثاني يتعلق بشهداء الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة. وجاء في حديث جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه مرفوعا الشهداء سبعة، وهنا ذكر خمسة في هذا الحديث، فهم أكثر من الخمسة، ولم يرد هنا الحصر مع أن الصيغة تفيد ذلك، الصيغة هذه لكن صيغة التعريف إذا تعرف المبتدا والخبر، أما هنا فلم يتعرف الخبر، الخبر نكرة الشهداء خمسة، لكن إذا جاء المبتدا والخبر معرفتين فتفيد هذه الصيغة، فبقي من الشهداء من لم يذكر هنا ممن جاء في حديث جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه. قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم. والمقصود بالمطعون أي الذي يموت بالطاعون، وهو مرض مشهور عندهم يصاب به بعض الناس ويموت من جرائه، هذا هو الغالب أن من أصيب به مات. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الشخص القرى التي أصيب أهلها بهذا المرض، لأنه مرض فتاك، فربما تنتقل العدوى إليه بتقدير الله سبحانه وتعالى. فنصحه رسول الله أن لا يطأ هذه البلدان التي أصيب أهلها بهذا المرض. وهكذا من أصيب بهذا المرض أو كان في تلك القرية ولم يصب لا يخرج منها إلا لمعنى وغرض صحيح، كأن يرسل لأجل بعض العلاجات أو لأجل إحضار بعض الأطباء أو للأمور التي يحتاج إليها أهل القرية، فمثل هؤلاء يستترون كما تقدم معنا، كما تقدم معنا، وإلا الأصل أن لا يدخل أحد ولا يخرج أحد، هذا هو الأصل. لكن من بعث لأجل غرض صحيح يحتاج إليه الناس الذين أصيبوا بهذا المرض يذهب للإتيان ببعض العلاجات، فالذي يظهر أنه ما فيه شيء، فهذا مما يكون به المصاب شهيدا من أصيب به، وهذا من التخفيف والتسلية لهذه الأمة المرحومة، أنه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، فهذه نعمة على المسلمين، أمراضهم الله سبحانه وتعالى يكفر بها سيئاتهم ويأجرهم عليها، وإذا اشتدت الأمراض واشتد البلاء كان صاحبها ومن أصيب بها من الشهداء. فمن أهل العلم من جعل ضابطا لهذا المرض الذي يكون به شهيدا ولم يحصره، لأن بعضهم جمع أكثر من ما جاء في بعض الأحاديث أوصلها إلى نحو 26 أو كذا، نحو هذا العدد ممن يكون شهيدا إذا مات بمرضه من شهداء الأمة، فيكون الضابط على هذا من ابتلي بلاء شديدا وأصيب بمرض عظيم وإن لم يكن من هذه الأنواع المذكورة. وهذه الأنواع المذكورة ذهب بعضهم على أنه لم يرد بها الحصر وإنما هو مجرد تمثيل، وإلا كل من كان من هذا الباب وأصيب بهذه الأمراض الفتاكة سواء التي ذكرت في الحديث أو لم تذكر كالسرطان وغير ذلك من أمراض الفتاكة يرجى له الأجر، يرجى له الأجر، يرجى له الشهادة. هكذا توسع بعضهم، قال لأن الأحاديث اختلفت، فمنها ما جاء بالخمسة ومنها ما جاء بالعشرة إلى آخر ذلك، ومنها ما جاء بدون ذلك، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، أشياء كثيرة. فجمعها بعضهم ووصلها إلى عدد كبير ممن يعني نسب إلى الشهادة إذا أصيب بنحو هذه الأمراض، أوصلها إلى نحو 26 أو أكثر من ذلك. فعلى هذا قال الضابط هو ما كان من الأمراض شديدا على المصاب به، وإن لم يذكر في الحديث، فالحديث لم يرد به الحصر، وإنما المقصود أن من أصيب ببلاء عظيم وشدة عظيمة أمراض فتاكة وإن لم تذكر في الأحاديث فهذا إن شاء الله يرجى له الشهادة. قوله المبطون، المقصود بالمبطون هنا من أصيب بمرض ذات الجنب والله أعلم، أي مرض مشهور عندهم، أصيب بمرض في بطنه، فهذا يرجى له الشهادة وأن يكون من الشهداء من أصيب ومات بسبب مرض في بطنه. وهذا يشمل السرطان أيضا، فإن السرطان من أمراض البطن، ربما يكون في البطن وربما يكون في غير ذلك من الأعضاء، ليس كذلك يا أخوان؟ يشمل السرطان المشهور هذا. والغريق معروف عند الناس، من مات بسبب الغرق سواء كان في البحر أو في غير ذلك من اللجج، مات بسبب الغرق فهو شهيد وهو من شهداء هذه الأمة. وصاحب الهدم معروف، الذي يسقط عليه الهدم، يسقط عليه البنيان، فهذا شهيد من شهداء الأمة. والشهيد في سبيل الله، وهذا أرفعهم درجة، الشهيد في سبيل الله، وهذا الشهيد الذي في سبيل الله يكفن بلا خلاف ولا يغسل، وهو قول أكثر العلماء، ولا يصلى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وقول أهل المدينة. هذه أحكام شهيد المعركة الذي يموت في أو الذي يموت في معركة القتال مع الكافرين أو مع البغاة على الصحيح، مع الكافرين كانت المعركة أو مع البغاة على الصحيح، فهذا حكمه أنه يكفن، وليس هناك خلاف أنه يكفن. وأيضا كذلك من أحكامه أنه لا يغسل على الصحيح، وهو قول أكثر العلماء، وأنه لا يصلى عليه أيضا، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وقول أهل المدينة أنه لا يصلى عليه. وقال ابن حزم رحمه الله إن شاءوا صلوا عليه وإن شاءوا تركوا الصلاة عليه، والذي يظهر أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، هذا هو الأفضل، وهذا الذي يستحب، وهذا الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء من كونه صلى على شهداء أحد بعد كذا سنة فهذا محمول على الدعاء أنه دعا لهم كما قال الشافعي، أو يكون هذا من خصائصهم دون غيرهم، فلا يتعداهم هذا الحكم. وأما أنه يستسري في غيرهم أو يجري في غيرهم فهذا مو صحيح، فقد مات كثير من الشهداء ولا يعلم عن رسول الله أنه صلى عليهم ولا كذلك عن أصحابه، فعلى هذا الشهيد لا يصلى عليه، يدفن ويكفن ولا يغسل ويترك على ما هو عليه من غير صلى عليه. وأما ابن حزم فيرى أن الأمر واسع، إن صلوا عليه فلا بأس، وإن تركوا الصلاة أيضا كذلك هذا جائز. وهذه الأحكام التي أشرنا إليها غير ثابتة في الأربعة الأول باتفاق أهل العلم، هذه الأحكام التي ذكرناها لا تثبت للأربعة الأول، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، فليس لهم هذه الأحكام التي ذكرت، وهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولا يعلم خلاف عند أهل العلم أن المطعون من ذكر من الأربعة أحكامهم غير أحكام شهيد المعركة، فشهيد المعركة له أحكام تخصه، فما هي؟ شهيد المعركة له أحكام تخصه أنه لا يصلى عليه على الصحيح، هذا قول أكثر أهل العلم، ولا يكفن، أنه يكفن، كفن بثيابه، ولا يغسل، وأما التكفين يشارك وغيره فيه، لكن لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا من خصائصه، وأما التكفين يشاركه فيه غيره. فإذن هذه الأحكام غير ثابتة في الأربعة الأول، وإنما هي خاصة بمن ذكر، وقد نقل الاتفاق على ذلك، ولكن ثواب الأربعة الأول كثواب شهيد المعركة، فإذا المقصود بالشهداء هنا خمسة أي في الثواب، فكلهم يشتركون في الثواب ويؤجرون على هذا البلاء الذي أصيبوا به. وأما من حيث الأحكام أحكام الدنيا فقد سمعت أن شهيد المعركة يختلف معهم في بعض الأحوال، لكن من حيث الثواب فهم سواء شهيد المعركة ومن ذكره. فذكر أهل العلم أن هذا إنما هو من حيث ثواب الشهداء أو ثواب الشهادة في الآخرة. والشهداء ذكر العلماء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار وبسبب قتال الكفار، فهذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، ومعنى شهيد في الدنيا تجري عليه الأحكام التي تقدمت، هذا الشهيد الأول. وهناك نوع آخر هو شهيد الآخرة دون الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون الأربعة غير الأخير، هؤلاء شهداء الدنيا دون الآخرة. وهناك نوع ثالث وهو شهيد الدنيا دون الآخرة، شهيد الدنيا دون الآخرة، وهو من قاتل لا لأجل إعلاء كلمة الله، قاتل رياء وسمعة، فهذا شهيد في الدنيا تجري عليه الأحكام التي تقدمت، تجري عليه الأحكام، فلا يغسل ولا يصلى عليه. وأما في الآخرة فليس بشهيد. هؤلاء ثلاثة شهداء أو أقسام الشهداء على ثلاثة، من يعيدها؟ تفضل. شهيد الدنيا والآخرة، وهو من قتل في سبيل الله وفي حرب الكفار ومعارك الكفار. شهيد الآخرة دون الدنيا، وهم الأربعة غير الأخير، أحسنت. وشهيد الدنيا دون الآخرة، وهو من قاتل لا لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما قاتل رياء وسمعة، فهذا شهيد أي في الدنيا تجري عليه أحكام الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما في الآخرة فليس له ثواب الشهداء، لأنه مراء ومسمع ولم يقصد بقتاله وجه الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأما هذا فهو شهيد دنيا فقط وليس بشهيد الآخرة. وممن ذكروا أنه شهيد دنيا أيضا الغال، فهذا شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة الغال. وهكذا الذي أيضا قتل مدبرا غير مقبل، فهذا شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة. ذكره بعض أهل العلم أن من قتل مدبرا غير مقبل هذا تجري عليه أحكام الدنيا في الشهادة، وأما في الآخرة فهو ليس بشهيد. وكذلك أيضا الذي أخذ شيئا قبل القسمة من الغنائم فهذا غال يسمى، فهذا شهيد في الدنيا وليس بشهيد في الآخرة. وما هو الدليل على هذا؟ حديث من؟ حديث كركرة لما حكموا له بالشهادة قال لا زال الشملة إيش تلتهب عليه، يعني لا تحكموا له بالشهادة. وهذا يحتاج إلى نظر أكثر بالنسبة للغال، أنا متوقف فيه، هل يحكم له بالشهادة في الآخرة أو لا يحكم؟ فيحتاج إلى نظر أكثر. فإذا كانت النية أنه قاتل في سبيل الله فهو آثم على الغلول، هذا فهو آثم على الغلول، وربما يعذب بهذا الغلول، حصلت زلة وأخذ شيئا لكن النية طيبة عنده، قاتل لأجل إعلاء الدين وإهانة الكافرين، فهذا يحتاج إلى نظر. وأما بالنسبة للمدبر فهذا غير بعيد، هذا ما هو حول شيء، هارب من المعركة، ولا يريد القتال، هو فار من القتال ونالته السهام وقتل، ما هو حولها، فهذا شهيد في الدنيا أي تجري عليه الأحكام. وأما في الآخرة فذكر بعض أهل العلم أنه ليس بشهيد. وأما الأول فلا إشكال فيه أنه الذي يقاتل لأجل السمعة ولأجل الرياء، فهذا قد نص رسول الله عن بعضهم أن أو على بعضهم بأنه في النار، ما أحد أجزأ منا اليوم ورأوا بسالته وشجاعته، قال هو في النار. تعجب الصحابة كيف ما ترك شاد له ولا فادة إلا وضربها بسيفة ثم هو في النار، قال فلزمه بعض الصحابة ثم رآه وقد أصابته السيوف أو السهام ووضع نبابة السيف على بطنه واتكى عليه حتى قتل نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله، ذاك الرجل الذي أخبرتنا أنه في النار فعل كذا وكذا، فهذا ما قاتل لأجل الله سبحانه وتعالى، قاتلني أجل شيء آخر ولمعنى آخر، وتعجل الموت، نسأل الله العافية والسلامة. وأما ما يتعلق بالحديث فلم نأتي عليه، وقد تقدم الكلام عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. إلى هنا تفضل يا أخي أذن. فكم حديثا قرأناه؟